نعم. طيب، ذكرنا فيما سبق على هذا التقرير أن المضاف إلى الله ينقسم إلى أحمد. نعم نعم أو خلق. نعم. وأرض. أما أو خلق كأرض الله وسماء الله وما أشبه ذلك، إن أرضي واسعة. نعم نعم أين؟ نعم نعم نعم إذا كان عين قائمة بنفسها أو صفة في تلك العين، سواء قلنا أن الروح جسم كما هو المعروف أنه جسم نظيف لأنه يقبض ويشاهد، أو قلنا أنها صفة. إنما المضاف إلى الله تعالى من الأعيان أو من الأوصاف القائمة في تلك العين يكون مخلوق، فإضافته إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه لبيان العموم كما في قوله وتخلق ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أو لإرادة التشريف والتكريم مثل ناقة الله وبيت الله كذا. طيب، أما إذا كان وصفا غير قائم بنفسه غير قائم بذاك فهو صفة من صفاته غير مخلوق، مثل كلام الله وعزة الله وقدرة الله وسلطان الله وما أشبه ذلك. طيب، عباد الله عباد الله نعم عباد الرحمن لأنه أعيان قائمة بذاتها. طيب، إذا قلنا يعني قادرة من الله نعم الواحد أين؟ نعم. لا. إيه نغيب شيء. ما كل أرواح تكون مشرفة وترضي الله. إنما كل الأرواح من الله خلق خلق. أرواح المؤمنين والكافرين من الله خلقا. هذا يخبر عنه. أما أن ننسبها إلى الله نقول هذا فلان روحه روح الله مثلاً أو روح من الله ما يصير. اي بس ما نضيف على وجه التخصيص، احنا قلنا المضاف الى الله من في هذه الامور اما للتخصيص لشرفه او لاراده العموم، العموم لا باس مثل سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا لاراده العموم، او اما اذا كان للتشريف فلا تضيف الا من شرف الله فقط، يعني ما كانت تشرف احد وتضيف الله قد يكون من اعداء الله. نعم. روحه. نعم. يمكن لكن نفس الشيء. لكن في القرآن ونفخ لا هذه في آدم ونفخ فيه من روح. وكذلك هي ذحيح عيسى نفخنا فيها من روحنا. ولك يا أخوان فرجع فنفخنا فيها من روحنا. وجعلنا. في القرآن مضاف. نعم. مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل هذا مثل لا لا ما فيها في تخصيص لدفع قول اليهود، لأن اليهود بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم سيطرة ورسينا في بعض في جهات من جهة العرب، وكانوا يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام إنه ولد ذين، فأراد الرسول أن يبين الرد عليه، قال وروح من فيها أيضا من الفوائد قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قلنا أن الإدخال للجنة انقسم إلى قسمين،

وحرمت أمور فلا يغتر مغتر بهذا. إحنا نقول ما نحتاج إلى تعليق الزهري على هذا الحديث، بل نقول إنه واضح الحديث. لكن نعم ربما يجي عامي مثلا، عامي يقول أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله، يقول ابتغاء وجه الله في مجرد هذا القول ما يصلح، ولا لا ما يصلح لها. ولهذا لما قال رسول مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال بعض السلف نعم مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن تأتي بمفتاح ما له أسنان تفتح ولا ما يفتح، أو تجد كل الوقت ما يفتح. فعلى كل حال الحديث والله حمد ظاهر، يبتغي بذلك وجه الله. الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ويقول لا اله الا الله، كلما زنى ذنبا قال لا اله الا الله ابتغي بذلك وجه الله، هذا كل لا كيف تبتغي وجه الله وانت تزني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فضلا عن ان يكون مبتغيا، فهو مؤمن فضلا عن ان يكون مبتغيا لوجه الله. فلا بد من ان يكون هذا القول بهذا القصد، يبتغي بذلك وجه الله. طيب يقول شيخ الاسلام رحمه الله وحوله حق، ان المبتغي لا بد ان يكمل وسائل البغية، وإذا كملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا. صح ولا لا؟ معلوم، إذا أتى بالحسنات على وجه الأكمل فإنه تحرم عليه تحريما مطلقا ما يدخلها أبدا. فإن أتى بنقص بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص ولا لا؟ فيه نقص، إذن يكون التحريم فيه نقص، تحريم ناقص بمعنى أنه يكون عرضة لأن يدخل النار، لكن يمنعه الخلود ما معه من الإيمان والتوحيد، إلا أنه ناقص. فأن تجد الشرع كل محكم جزاء وفاقا، جزاء وفاقا كله محكم وإلا الحمد ما يناقض بعضه بعضا. في هذا رد على من طوائف البدع، رد على المرجئة والخوارج والمعتزلة، لأن المرجئة يقول يكتفى بقول لا إله إلا الله بدون ابتغاء، من قال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة ولا ويحرم على النار. كيف بدون عمل قال نعم؟ طيب المنافقون يقولون لا إله إلا الله، فلو ما قالوها عن صدق، ما قالوها عن صدق، قالوها خوفا من السيف فقط لا لله. نعم. وفي رد أيضا على الخوارج والمعتزلة، لأن ظاهر الحديث أنه إذا فعل محرمات فإنه لا يخلد في النار، ولا لا؟ مثلا عنده قول لا إله إلا الله يبتغي وجه الله، فلا بد أن يكون لها أثر، ولو أن الابتغاء يسير لا بد أن يكون له أثر. وأولئك يقولون إن فعل كبيرة مخلد في النار، ما يمكن أن يدخل الجنة أبدا والعياذ بالله، وهم على طرفي نصيحة مع من؟ مع المرجع. نعم. طيب ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك، هي بالرفع ولا بالجزم؟ علمني شيئا أذكرك، يا رب طلب الجزم لما تجوز أذكرك. وهب لي من لدنك وليا يرثني، يرثني ولا يرثني؟ يرثني. نعم. طيب هذه مثل مثله شيئا أذكرك، صفة لشيء، صفة لشيء، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وليس جواب الأمر. معنى إن هذا الشيء أنني لأجل أن أذكرك به وأدعوك. شك وطلب أمرك ذكر الله عز وجل ودعاءه. بماذا أجابه الله سبحانه وتعالى؟ قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله وهو طلب أمري، طلب أمري الذكر شيئا يذكر به ويدعو به. وهذا ذكر ولا دعاء؟ هذا ذكر، هذا ذكر، لكنه متضمن للدعاء، متضمن للدعاء، لأن الذاكر وش يريد؟ يريد رضا الله والوصول إلى دار كرامته. إذن فهو متضمن للدعاء. نعم، لا بس يقول لا إله إلا الله، يقول أذكر حاجتي أنت أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، يعني عطاء. يأتي أيضا بيت آخر استشهد به ابن عباس رضي الله عنه لأن الذكر معناه الدعاء. نسيته سبحانه الله، كان على ذكر مني لكن نسيته. نعم، إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. فهنا لا إله إلا الله ثناء على الله، لكن يكفي بالنسبة لله تبارك وتعالى لأنه أكرم الأكرمين. فهنا نقول هذا الذكر متضمن للدعاء حقيقة، لأن الذاكر إنما يريد أن ينال مقصودا فغرض الله تعالى والوصول إلى كرامته. هذا نعم الصوفي، هذا نعم يقول من بسائل لا بالذكر ولا بالدعاء. الصوفي يقول ما نبدأ ولا نبدأ، علمه بحاله يسعى إن شاء الله.